بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير سورة الحجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تفسير سورة الحجر، وهي مكية، هي من السور المكية. قال: قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور، ألف لام راء، فهذه من الحروف المقطعة في أوائل السور. فمن السلف من قال هو مما استأثر الله تعالى بعلمه ولم يروا تفسيره، ومنهم من قال يعني أراد الله سبحانه وتعالى أن يقول للمشركين يعني إن هذا القرآن يعني مركب أو مؤلف من هذه الأحرف التي تتكلمون بها وأنتم تعجزون عن الإتيان بمثله، فيكون تحديا لهم. وقيل هي يعني ترمز لأسماء الله سبحانه وتعالى، ف يعني الألف لاسمه سبحانه وتعالى الله، واللام لللطيف أو والراء للرحمن أو الرحيم أو غير ذلك مما ورد. وقيل هي أسماء لله سبحانه وتعالى، هذه الأحرف المقطعة، وقيل غير ذلك مما ورد في تفسيرها، والله تعالى أعلم. فقال: تقدم الكلام في الحروف المقطعة في أوائل السور. بعدها قوله سبحانه وتعالى: تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. تلك اسم إشارة، والإشارة إلى هذا الكتاب وإلى آياته. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، أي يعني بين واضح، حجته ظاهرة واضحة بينة. قال: وقوله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، قال إخبار عنهم أنهم سيندمون على ما كانوا فيه من الكفر، ويتمنون لو كانوا مع المسلمين في الدار الدنيا. قال: ونقل السدي في تفسيره بسنده المشهور عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم وغيرهما من الصحابة، أن الكفار لما عرضوا على النار تمنوا أن لو كانوا مسلمين. أن الكفار لما عرضوا على النار تمنوا أن لو كانوا مسلمين. كفار قريش. كفار قريش، نعم. طيب، وعند يعني النسخة هنا أعم، يعني أن الكفار عموما، يعني تكون في بعض النسخ أن كفار قريش، لكن في النسخة هنا أن الكفار أعم يعني. قال: وقيل المراد أن كل كافر يود عند احتضاره أن لو كان مؤمنا، وقيل هذا إخبار عن يوم القيامة. يعني كأنها إيه، ثلاث مراحل، كل مرحلة فيها يود الكافر أن لو كان مسلما، على الترتيب يعني. أول مرحلة اللي هي عند الاحتضار، عند الاحتضار فيود أن لو كان مسلما، ثم يوم القيامة هي يعني عندما يبعث يود أن لو كان مسلما، ثم عندما يعرض على النار. هذا يعني أخص من إيه اللي قال يوم القيامة، يعني يوم القيامة أحداثه كثيرة يعني من غير تخصيص، واللي قال يوم حين يعرض على النار يعني بعد أن يعلم يعني مصيره الأخير والنهائي، يعني عندما يرى النار أمامه وهو يدخلها يود أن لو كان مسلم. قال: كما في قوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. نعم. الجهاز عندما يوقفون على النار يعني ويرون النار أمامهم حينئذ يودون لو ردوا إلى الدنيا وآمنوا يعني. قال وقال سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين, هي قرأت في القراءات المتواترة ربما يود وربما يود بالتخفيف والتشديد. قال هذا في الجهنميين إذا رأوهم إذ رأوهم يخرجون من النار. قال هذا في الجهنميين إذ رأوهم يخرجون من النار. جهنميين بفتح الجيم كده نسبة إلى جهنم عياذا بالله تعالى. الجهنميون هم يعني عصاة الموحدين الذين دخلوا النار الذين لم يشأ الله تعالى أن يغفر لهم, لأن كل ما دون الشرك هو تحت مشيئة الله, إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. يعني الذين تابوا في الدنيا وقبل الله توبتهم هؤلاء لا يعذبون على ذنوبهم, وأما من مات مصرا على ذنبه ولم يشأ الله تعالى أن يغفر له ذنبه وذنبه دون الشرك فهؤلاء يعني يعذبون في النار ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة جزاكم الله خيرا الله يحفظكم. فهؤلاء يعذبون في النار عياذا بالله تعالى ثم يخرجون منها ويدخلون الجنة. فإذا دخلوا الجنة يقول يسميهم أهل الجنة يسمونهم الجهنميين, يعني الذين كانوا في جهنم وخرجوا منها ودخلوا الجنة فيسمونهم الجهنميين. وورد في الأحاديث أنهم يتأذون يعني أو يعني يتضايقون يعني من هذا الاسم, فيدعون الله تعالى أن يذهبه عنهم يعني حتى بعد أن هم الآن في الجنة يعني وينعمون ويعذب يعني وانتهى العذاب وصاروا ينعمون في الجنة, ولكن يكرهون هذا الاسم الذي يذكرهم يعني بمرحلة يعني أليمة مروا بها فيذهب عنهم ذلك الاسم. يعني الله تعالى ينسي أهل الجنة يعني استعمال هذا الاسم فلا يسمونهم به بعد ذلك. نعم. في رواية حفص ربما لا حفص بالتخفيف فقط, بس حفص ربما يود التخفيف فقط. طيب قال وقال ابن جرير, فإذا هنا التفسير ابن مسعود رضي الله عنه قال هذا في الجهنميين يعني إذ رأوهم يخرجون من النار. الجهنميون يخرجون من النار اللي هم عصاة الموحدين الذين استوفوا يعني مدتهم وخرجوا من النار. فالكفار المخلدون في نار جهنم الذين ماتوا على الشرك حين يرون عصاة الموحدين يخرجون من النار لأنهم كانوا مسلمين, فحينئذ يتمنى الكفار أن لو كانوا مسلمين. وهذا يعني بعد أن دخلوا النار وعذبوا فيها, وحينئذ يتمنون أن لو كانوا مسلمين حين يرون عصاة الموحدين يخرجون. وسيأتي في الأحاديث التي يريدها الإمام ابن كثير رحمه الله مزيد تفصيل يعني لهذا مزيد تفصيل الله. هذا اسم الفرق نعم بفتح الجيم الصحيح بفتح الجيم جاء النسخ مكتوب ضمة هي الصح فتح نسبة إلى جهنم يعني جهنم بفتح الجيم. نعم قال وقال ابن جرير حدثني المثنى قال حدثنا مسلم قال حدثنا القاسم قال حدثنا ابن أبي فروة العبدي أن ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم كانا يتأولان هذه الآية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين, يتأولانها يوم يحبس الله أهل الخطايا من المسلمين مع المشركين في النار. هنا يتأولانها يعني هنا بمعنى التفسير يعني من التأويل الذي هو بمعنى التفسير يفسران هذه الآية يعني. يوم يحبس الله أهل الخطايا من المسلمين مع المشركين في النار. قال فيقول لهم المشركون ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون في الدنيا. يعني المشركون عياذا بالله يقولون للمسلمين الذين يعذبون في النار ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون في الدنيا. يعني كنتم في الدنيا مسلمين وتعبدون الله ودخلتم النار فصرتم مثل الكفار. قال فيغضب الله لهم بفضل رحمته فيخرجهم سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى هو قدر يعني أن هذه الكلمة تقال لتكون سببا في خروجهم. يعني قال فذلك حين يقول ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال وقال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن حماد عن إبراهيم وعن خصيف عن مجاهد قال يقول أهل النار للموحدين يقول أهل النار للموحدين ما أغنى عنكم إيمانكم. فإذا قالوا ذلك قال أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة. قال فعند ذلك قوله يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يعني نفس المعنى لل... قال وهكذا روي عن الضحاك وقتادة وأبي العالية وغيرهم وقد ورد في ذلك أحاديث مرفوعة. كما سبق هذا كان إيه كانت آثارا يعني عن جمع من الصحابة والتابعين. يعني مر بنا أنه فسر بهذا ابن مسعود وابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم وعد جماعة من التابعين إبراهيم ومجاهد والضحاك وقتادة وأبو العلي فكلهم إيه فسروها بهذا أنه عندما يخرج يعني عصاة الموحدين من النار فالكفار إيه يتمنون أن لو كانوا مسلمين. ثم ذكر يعني أنه ورد هذا التفسير مرفوعا أي عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ورد هذا التفسير عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال فقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا محمد بن العباس هو الأخرم قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا صالح بن إسحاق الجهبذ رأى عنده في النسخة هنا رأى عليه دلني عليه في نسختكم نعم دلني عليه ابن موسى يحيى بن موسى ابن معين قبل ابن علي وابن علي سبحان الله الموضع هذا كأنه في اختلاف في النسخ يعني عندي كأنه في تصحيف في بعض النسخ في النسخة عندي رأى عليه وفي بعض النسخ دلني عليه وفي بعضها إيه ابن علي بس ابن علي هذا كأنه خطأ يعني ابن علي يحيى هو نعم ربما نعم الله تعالى أعلم يعني. طيب يقول قال إيه حدثنا معرف بن واصل عن يعقوب بن أبي نباتة عن عبد الرحمن الأغر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناسا من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم إن ناسا من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم فيقول لهم أهل اللات والعزى ما أغنى عنكم قولكم لا إله إلا الله وأنتم معنا في النار فيغضب الله لهم فيخرجهم فيلقيهم في نهر الحياة. ونهر الحياة ورد في الأحاديث أنه نهر عند باب الجنة نهر عند باب الجنة يغتسلون فيه فترد إليهم نضرتهم وألوانهم لأنهم يخرجون من النار وقد امتحشوا وصاروا حمما يعني صاروا فحما يعني متفحمين فيغتسلون في نهر الحياة فترد إليهم نضرتهم وألوانهم. فقال فيغضب الله لهم فيخرجهم فيلقيهم في نهر الحياة فيبرؤون من حرقهم كما يبرأ القمر من خسوفه. يعني مثل القمر يكون مظلما وبعدين ايه ينير، فهكذا يعني كانوا مظلمين وينيرون. قال فيدخلون الجنة ويسمون فيها الجهنميين. فقال رجل يا أنس أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. نعم يعني يقول له يعني كيف تظن يعني أني يمكن أن أحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام بما لم أسمع يعني. مثل قول الإمام شافعي. قال نعم لما نعم بس هذا كان هذا في الرواية الثانية كان في العمل يعني هذا في الإمام الشافعي رحمه الله أخونا الشيخ جمال يذكرنا يعني موقف الإمام الشافعي لما سئل مرة يعني في مسألة فأجاب بحديث يعني سألوه ما حكم كذا فقال حدثنا فلان وعن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا نهى عن هذا الشيء فقال له رجل قال أتقول به يا أبا عبد الله يعني هو يحدثه بالحديث فقال أتقول به يا أبا عبد الله فغضب الإمام الشافعي رحمه الله وقال رأيتني خارجا من كنيسة أو رأيت علي زنارا يعني الزنار هذا كان يربطه أهل الكتاب يشدونه على وسطهم يعني يتميزون به عن المسلمين نوع حزام كده يلبسونه حتى يتميزوا به عن المسلمين فقال أرأيتني خارجا من كنيسة أو رأيت علي زنارا حتى أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول أتقول به يعني فقل كيف تظن يعني أن أعرف الحديث وأترك العمل به يعني هذا كان في العمل يعني هنا في الرواية يعني أنس رضي الله عنه يقول يعني كيف أقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وهو لم يقل. قال الحديث قال ثم قال الطبراني تفرد به الجهبز اللي هو الراوي يعني أحد رجال السند يعني تفرد به. قال الحديث الثاني وقال الطبراني أيضا حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو الشعثاء علي بن الحسين الواسطي قال حدثنا خالد بن نافع الأشعري عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه اللي هو أبو بردة عن أبي موسى وأبو بردة هو ابن أبي موسى رضي الله عنه يعني السند هنا إيه ابن عن أبيه عن جده يعني سعيد بن أبي بردة عن أبيه أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة أي من المسلمين قال الكفار للمسلمين ألم تكونوا مسلمين قالوا بلى قالوا فما أغنى عنكم الإسلام فقد صرتم معنا في النار قالوا كانت لنا ذنوب فأخذنا بها فسمع الله ما قالوا فأمر بمن كان في النار من أهل القبلة فأخرجوا فلما رأى ذلك من بقي من الكفار قالوا يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما خرجوا قال ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين قال ورواه ابن أبي حاتم من حديث خالد بن نافع به وزاد فيه بسم الله الرحمن الرحيم عوض الاستعاذة يعني بعضها الاستعاذة بلا بسملة وبعضها بسملة بلا استعاذة طبعا يعني الذي في القراءات المتواترة كلها أنه عند افتتاح السورة من غير يعني إذا لم يصلها بما قبلها وإنما افتتح التلاوة بها أنه تلزم البسملة يعني بعد التعوذ لابد من البسملة قال ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها اللي هي سورة براءة يعني براءة فقط لكن في بعض القراءات الشاذة يعني مثل قراءة الحسن البصري يعني كل سور القرآن ما عدا الفاتحة يعني عنده لا يلزم فيها البسملة في أولها يعني عنده فقط الفاتحة إذا افتتحها لابد من البسملة. أما باقي السور فيمكن أن كما ورد في الحديث هنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام را، فهذا في بعض القراءات لكن غير المتواترة. يعني المتواترة لابد من البسملة في أوائل السور ما عدا سورة إيه براء، هذا في حالة عدم وصل السور بعضها ببعض. أما في حالة وصل السورتين فكثير من القراءات المتواترة فيها ترك البسملة عند وصل السورتين بعضها. طب ليه في الصلاة بيبدأوا بالرحمن الرحيم والبسم الله في السر؟ هذا في اختلاف يعني في المذاهب في مسألة في الصلاة، يعني هل يجهر بالبسملة أو يسر بها أو لا تقرأ نهائيا. فالإمام الشافعي رحمه الله يرى الجهر بالبسملة، الشافعية يجهرون بالبسملة في الفاتحة وفي السور وفي أوائل السور كذلك إذا قرأ فيجهر بالبسملة. يعني عند الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام مالك يرى أن البسملة لا تقرأ لا سرا ولا جهرا عند الإمام مالك رحمه الله حتى في الفاتحة لا يرى. يعني الإمام مالك يرى أن المصلي يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين، ليس عنده لا استفتاح ولا تعوذ ولا بسملة، يعني يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين مباشرة. وفي المذهبين الحنفي والحنبلي يعني عندهم استحباب البسملة لكن إيه سرا، يعني يسر يعني. فكله إن شاء الله يعني إذا أراد يجهر بها لا بأس، إذا أراد يسر بها لا بأس، إذا أراد أن يتركها لا بأس، كله ماشي. الصلاة الشافعية طبعا نعم الشافعية يعني صلى احنا في بعض الفترات اللي كان فيها يعني تعصب مذهبي شديد، مرة حصل اقتتال يعني في كتب التاريخ وكذا، حصلت فتنة في بغداد مرة واقتتل الشافعية والشافعية والحنبلة بس العوام يعني الجهال وكذا يعني اقتتلوا بسبب الجهر بالبسملة. كان الإمام الشافعي ويجهر بالبسملة وجاء بعض المتعصبين يعني من الحنبلة وأنكروا عليه وتجمعوا وكذا وقالوا يعني لا تقرأ البسملة، فأخرج المصحف وقال حكوها من المصحف مكتوب في المصحف، قال كيف تريد لا أقرأها مكتوبة في المصحف وكذا، واختصموا صار القتال يعني بينهم قتل ناس يعني وكذا وصار سبحان. هذا جهل كله طبعا يعني البسملة جزء من الفتح يعني نعم ما كل هذا برضه فيه اختلاف يعني هو ناس عدوها آية وناس لم يعدوها آية وناس نعم. بسم الله. شيخ نفهم من الحديث أن بعض المسلمين يتساووا في الدركات. نعم كأن هذه الأحاديث يعني لكن طبعا يلاحظ يعني أن هذه الأحاديث المرفوعة يعني كلها عند الطبراني وكذا يعني ليست في الكتب الستة ولا كذا، فدائما الأحاديث التي لم يخرجها أحد من الستة ولا أحمد ولا الموطأ ولا يكون يعني أسندها فيها يعني شيء من الضعف وكذا يعني، فظاهرها أن الكفار مع المسلمين يعني يرى بعضهم بعضا ويكلم بعضهم بعضا وكذا، فالله تعالى أعلم يعني، لأنه في بعض الحديث الأخرى التي هي أصح سندا منها يعني أن الدركة التي يكون فيها عصاة الموحدين غير الدركات التي فيها الكفار، يعني عصاة الموحدين يكون في دركة يعني خاصة بهم يعني ليسوا مختلطين بالكفار، لكن لعل بينهما تواصلا يعني بكيفية ما الله سبحانه وتعالى أعلم يعني إذا صحت الأحاديث كلها نلجأ للجمع يعني هو أولى من الترجيح، فنقول يعني الله تعالى يأذن لهم أن يكلم بعضهم بعضا بكيفية ما، وأما إذا لم يمكن الجمع يوجد ترجيح الأحاديث التي فيها أن عصاة الموحدين في دركة في دركة خاصة بهم هذه أصح يعني موجود في سنن أبي داود يعني حديث أن عصاة الموحدين يعني إذا يخرجون من النار فتخبو وينبت في قعرها الجرجير، النبت المعروف هذا، فالمقصود يعني الدركة التي فيها عصاة الموحدين يخرجون بعد ما أن يخرجوا منها خلاص لا يبقى فيها أحد يعني، لكن الكفار في دركات أخرى أسفل منهم فيها نار، فالنار التي فيها عصاة الموحدين تخبو بعد أن يخرج منها وينبت في قعرها الجرجير، يعني ينبت فيها النبات المعروف هذا. بسم سبحان الله. وهذا استدل به بعض العلماء على أن النار تفنى، لكن يعني الحديث هو خاص في عصاة الموحدين وليس في عموم النار. يعني هو الحديث لم يذكر عصاة الموحدين، لكن يعني هو فسر بهذا، يعني فسر به. طيب يقول نعم، فوصلنا إلى قراءة الآية. نعم، الحديث الثالث قال: وقال الطبراني أيضا حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا إسحاق بن راهوي، وساق السند يعني إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال له اللي هو صالح بن أبي طريف، قال: سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فقلت له: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الآية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين؟ قال: نعم، سمعته يقول: يخرج الله ناسا من المؤمنين من النار بعدما يأخذ نقمته منهم. وقال: لما أدخلهم الله النار مع المشركين قال لهم المشركون: تزعمون هنا إيه؟ وقال أي النبي عليه الصلاة والسلام، لما أدخلهم الله النار مع المشركين قال لهم المشركون: تزعمون أنكم أولياء الله في الدنيا، فما بالكم معنا في النار؟ فإذا سمع الله ذلك منهم أذن لهم في الشفاعة، فتشفع الملائكة والنبيون ويشفع المؤمنون حتى يخرجوا بإذن الله، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال: فيسمون في الجنة الجهنميين من أجل سواد في وجوههم، يعني يبقى عليهم أثر، يعني بعد أن خرجوا من النار واغتسلوا في نهر الحياة، لكن يبقى عليهم أثر يدل على أنهم كانوا في النار. فيقولون: يا ربي أذهب عنا هذا الاسم، أذهب عنا هذا الاسم. فيأمرهم فيغتسلون في نهر الجنة فيذهب ذلك الاسم عنهم. فأقر به أبو أسامة وقال: نعم. نعم. أيوة. فإذا رأى المشركون ذلك قالوا: يا ليتنا كنا مثلهم فتدركنا الشفاعة فنخرج معه. سبحان الله. فذلك قول الله. جزاك الله. من أين يبدأ هذا السقط؟ من عند ويشفع المؤمنون حتى يخرجوا بإذن الله. نعم، في بعض النسخ فإذا رأى المشركون ذلك فإذا رأى المشركون ذلك أيوة قالوا: يا ليتنا كنا مثلهم فتدركنا الشفاعة فنخرج معهم. نعم. قالوا: يا ليتنا كنا مثلهم فتدركنا الشفاعة فنخرج معهم. نعم، جزاكم الله خير. فذلك قول الله تعالى. طيب معلش، هذا السطر سقط. قال الحديث الرابع: وقال ابن أبي حاتم، وساق السند يعني إلى إيه؟ محمد بن علي عن أبيه عن جده، ومحمد بن علي بن الحسين بن علي. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منهم من تأخذه النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته. والحجزة اللي هي موضع عقد الإزار، يعني اللي موضع ربط الإزار كده زي ما كان الحزام يعني في لباس الناس اليوم، يعني إلى حجزته. ومنهم من تأخذه النار إلى عنقه على قدر ذنوبهم وأعمالهم، ومنهم من يمكث فيها شهرا ثم يخرج منها، ومنهم من يمكث فيها سنة ثم يخرج منها، وأطولهم فيها مكثا بقدر الدنيا منذ يوم خلقت إلى أن تفنى، عياذا بالله تعالى. يعني هذا إيه؟ أطول عصاة الموحدين، يعني يبقى في النار ثم يخرج منها بقدر الدنيا. يعني قال فإذا أراد الله أن يخرجوا منها قالت اليهود والنصارى ومن في النار من أهل الأديان والأوثان لمن في النار من أهل التوحيد آمنتم بالله وكتبه ورسله فنحن وأنتم اليوم في النار سواء فيغضب الله لهم غضبا لم يغضبه لشيء فيما مضى فيخرجهم إلى عين في الجنة وهو قوله ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال وقوله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا قال تهديد لهم شديد ووعيد أكيد كقوله تعالى قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار وقوله كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ولهذا قال ويلههم الأمل أي عن التوبة والإنابة يعني يغترون بالدنيا ويلههم الأمل في طول البقاء يعني بعضهم يقول إنه سيسلم فيما بعد أو يأمل في النجاة وهو على كفره وضلاله وكذا فيأكلون ويتمتعون ويلههم الأمل قال فسوف يعلمون أي عاقبة أمرهم قال تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون قال يقول تعالى إنه ما أهلك قرية إلا بعد قيام الحجة عليها وانتهاء أجلها وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم يعني أهلكها الله تعالى في الوقت الذي كتب سبحانه وتعالى أن يهلكها فيه ستكون الحجة يعني قامت عليهم وجاء الأجل الذي كتب الله تعالى عليهم الإهلاك فيه وإنه لا يؤخر أمة حان هلاكها عن ميقاتها ولا يتقدمون عن مدتهم يعني الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة فكل قرية كتب الله إهلاكها في وقت محدد لا يهلكهم قبله ولا يمهلهم بعده قال وهذا تنبيه لأهل مكة وإرشاد لهم إلى الإقلاع عما هم فيه من الشرك والعناد والإلحاد الذي يستحقون به الهلاك يعني الله سبحانه وتعالى يقول لأهل مكة يعني الله سبحانه وتعالى يهددهم يعني ألا يغتروا بالإمهال يعني أنهم كذبوا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يهلكهم فالأمم السابقة يعني كذبوا أنبياءها لم يهلكهم الله تعالى مباشرة فور تكذيب نبيهم يعني قوم نوح كذبوه وأمهلهم الله تعالى مدة إلى أن جاء الوقت الذي أراد إهلاكهم في قوم صالح قوم هود كل أمة من الأمم يعني كذبوا نبيها والله تعالى أعطاهم مهلة لا ليتوب منهم من أراد أن سبحانه أن يتوب وكذا إلى آخره فهو تحذير لأهل مكة يعني أنهم وإن أمهلوا فإن هذا لا يعني أنهم يعني في مأمن يعني من الهلاك قد يهلكهم الله تعالى إذا شاء يعني سبحانه قال تعالى وقال ولكن يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما بعث الله تعالى إليه ملك الجبال وقال يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد يعني أن يهلكوا بأمر الله تعالى فإن الله تعالى يعني بعث ملك الجبال يستأذنه في أن يطبق عليهم الأخشبين لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله تعالى قال سبحانه وتعالى وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال يخبر تعالى عن كفرهم وعتوهم وعنادهم في قولهم يا أيها الذي نزل عليه الذكر أي الذي يدعي ذلك يعني هم يعني لا يقرون يعني أن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه الذكر أي القرآن، يعني هم يجحدون ذلك وينكرونه، ولكن يقولون يا أيها الذي نزل عليه الذكر، يعني فيما يدعيه يعني بزعمهم، يعني يقول أنت تدعي أنك أنزل عليك يعني وحي من الله تعالى، فيخاطبونه إيه بمقتضى ذلك، يعني يقول يا أيها الذي نزل عليه الذكر، يعني ليس إقرارا منهم بهذا بأن الله نزل عليه الذكر، ولكن يعني كأنهم يقولون يعني يا من تزعم أن الله أنزل عليك الذكر. إنك لمجنون، أي في دعائك إيانا إلى اتباعك وترك ما وجدنا عليه آباء. يعني هم كانوا يكذبون أن يكون القرآن منزلا من عند الله تعالى على النبي عليه الصلاة والسلام، لهذا كانوا يقولون إيه، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها مثلا، إنما أيضا أخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا إيه إنما يعلمه بشر، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها أنهم يعني كانوا ينكرون أن يكون القرآن منزلا. فالتوفيق يعني بين هذه الآية وبين الآيات التي فيها تكذيبهم بكون القرآن منزلا من عند الله. فالمقصود هنا يا أيها الذي نزل عليه الذكر، أي في دعواك وفي زعمك. يعني فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا كلام كفار قريش للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا إنك لمجنون، أي في دعائك إيانا إلى اتباعك وترك ما وجدنا عليه آباءنا، لو ما تأتينا بالملائكة. لو ما أي هلا، لو ما أي هلا، هذه الأداة اللي هي لو ما يقال لها أداة تحضيض، يعني في من الأدوات المستعملة عند العرب، يعني إيه للطلب بزجر وتعنيف، يعني الطلب إذا كان بزجر وتعنيف يقال له التحضيض، ويستعمل له ألا وهلا ولولا ولوما، ألا وهلا ولولا ولوما، فتأتي للطلب بزجر وتعنيف يعني. وأما الطلب برفق فيقال له العرض، الطلب إذا كان برفق يقال له العرض، وأداته ألا، يعني إذا تطلب شيء برفق تقول مثلا إيه مثلا في مثل قوله تعالى ألا تأكلون، إبراهيم عليه السلام عندما يقول لضيوفه قال إيه ألا تأكلون، يعني كأنه يطلب منهم برفق، يعني كأنه يقول لهم تفضلوا كلوا، يعني أو ألا وهلا بالتشديد، يعني ألا وهلا ولو ما ولولا، لو ما بالميم ولولا. نعم. فمثلا مثل قوله تعالى إيه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، ويلاحظ الفعل بعدها يكون مرفوعا، يعني إذا فعل المضارع يكون مرفوعا هنا بثبوت النون، وهنا إيه لو ما تأتينا بالملائكة. فلهذا فسرها الإمام ابن كثير قال لو ما أي هلا، أي هلا بالتشديد. فتقول مثلا هلا تفعل كذا، يعني كأنك إيه تزجره، يعني تقول له افعل هذا بتعنيف يعني وزر. فهم يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني قالوا إنك لمجنون عياذا بالله، وحاشاه عليه الصلاة والسلام. وبعدين قالوا له لو ما تأتينا بالملائكة، يعني يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام بتعنيف وزجر، يعني لو ما تأتينا بالملائكة أي يشهدون لك بصحة ما جئت به إن كنت من الصادقين، إن كنت من الصادقين. قال كما قال فرعون، يذكر يعني الإمام ابن كثير هنا إيه في تفسير القرآن بالقرآن، أن هذا كان من عادة أعداء الرسل، يعني دايما إيه يطلبون من الرسل إحضار الملائكة، يعني ففرعون أيضا إيه طلب من موسى عليه السلام هذا الطلب. كما قال فرعون لولا ألقي عليه أساورة من ذهب، مكتوبة هنا إيه أساورة على قراءة أبي عمرو يعني ولا ابن كثير وغيره، يعني هو حفص وحده من القراء السبعة قرأ أسورة، والباقون أساورة. كأن أساورة جمع أسورة يعني، كان والله تعالى. قال لولا ألقي عليه أساورة من ذهب، أو في بعض النسخ عندكم مضبوطة على حفص أسورة. نعم. من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. وقالوا النسخ الأصلية لتفسير ابن كثير كلها المخطوطات كلها مضبوطة على رواية الدوري عن أبي عمرو، يعني ابن كثير نفسه كان بيقرأ بقراءة أبي عمرو، بس الطابعون دور النشر اللي طبعت الكتاب فغيروا الآيات لرواية حفص يعني. لذلك أحيانا للأسف يعني هذه مشكلة يعني كثيرة يعني في التفاسير وكتب الحديث والفقه، يحولوا الآيات من قراءة المؤلف إلى رواية حفص، فأحيانا يكون الكلام غير متسق، يعني يكون هو المفسر بيفسر مثلا في موضع الخلاف يعني، ويكون بيفسرها على رواية أبي عمرو والآية مكتوبة برواية حفص مثلا. قال وقال تعالى وقال الذين لا ير، فهنا تلاحظون فرعون قال ايه يعني طلب اما القاء أسورة من ذهب او جاء معه الملائكة مقترنين، او طلب إما احضار الملائكة يعني. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وكذا قال في هذه الآية ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. وقال مجاهد في قوله ما ننزل الملائكة إلا بالحق، قال بالرسالة والعذاب. الملائكة يعني إذا نزلوا ينزلون بالرسالة، نزول جبريل عليه السلام على النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي، وينزلون بتعذيب الأمم المكذبة للرسول. ما معنى منظرين؟ منظرين يعني مؤجلين، يعني إذا نزل الملائكة بالعذاب لا يؤجلون، يعني لا سيهلكونهم يعني ويعذبونهم، يعني هم يطلبون الملائكة، فإذا جاء الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، إذا جاءت الملائكة سيأتون بعذاب أليم يعذبونهم به، يعني مثل ما بعث الله تعالى جبريل عليه السلام ليقلع قرى قوم لوط ويقلبها على رؤوسهم وبالصيحة لثمود وإلى غير ذلك يعني، فيبعث الله تعالى جبريل عليه السلام لتدمير الأمم المكذبة، فهم يريدون يعني رؤية الملائكة، فلو جاء الملائكة لجاءوا بالعذاب والإهلاك يعني لمن كذب الرسل يعني. قال ثم قرر تعالى أنه هو الذي أنزل الذكر، قرر تعالى أنه هو الذي أنزل الذكر وهو القرآن وهو الحافظ له من التغيير والتبديل، وهو الحافظ له من التغيير والتبديل، يعني كأن هذا إيه في سياق الرد على المشركين يقول يا أيها الذي نزل عليه الذكر، فالله سبحانه وتعالى يقرر ويؤكد أنه هو سبحانه وتعالى الذي أنزل عليه الذكر، يعني وإن كذبوا بذلك وأنكروه فهو سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليه الذكر وهو القرآن. قال وهو الحافظ له من التغيير والتبديل، ومنهم من أعاد الضمير في قوله تعالى له حافظون على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض المفسرين قال إنا نحن نزلنا الذكر أي القرآن، وإنا له أي للنبي صلى الله عليه وسلم لحافظون، يعني كأن التكفل هنا هو بحفظ النبي عليه الصلاة والسلام. قال كقوله تعالى والله يعصمك من الناس، فيكون حفظ النبي عليه الصلاة والسلام معنى عصمته من الناس، أي من يعني من القتل أو يعني أو إيذائه بما يحول بينه وبين تبليغ الرسالة، يعني هذا المعنى، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني ربما ناله أذى من أعدائه، جرح مثلا عليه الصلاة والسلام يوم أحد عليه الصلاة والسلام، ومنهم من كان يؤذيه مثلا بقول أو فعل أو كذا، لكن الله سبحانه وتعالى عصمه من الناس، يعني عصمه من أن يقتلوه يعني أو يصيبوه بما يمنعه من تبليغ رسالة ربه سبحانه وتعالى، فحفظه الله تعالى من ذلك يعني. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرس، فلما نزل والله يعصمك من الناس، فلم يعد يحرص على الصلاة والسلام. كان بعض الصحابة يتناوبون على دار النبي عليه الصلاة والسلام يحرسونه، فلما نزلت والله يعصمك من الناس أيوة شيخ الله لا عصمهم جميع الرسل ما عدا الأنبياء، بس قلت له أنبياء كثير. نعم هو يعني المقصود هنا العصمة يعني اللي هي من القتل وكذا، يعني قبل تبليغ رسالة ربه، يعني المقصود يعني الله تعالى عصمه أن يقتلوه مثلا أو يحبسوه حبسا يمنعه مثلا من تبليغ الرسالة، أو يعني فالله سأل أخبره أنه يعني باق ومتمكن يعني من تبليغ رسالة ربه سبحانه وتعالى. جميع الرسل يعني مسألة القتل لا، يعني قتل بعض الأنبياء يعني الله تعالى يعني لم يعني لم يعصم يعني كل الأنبياء أن يعني يقتلهم عدوهم. أو هو حتى يعني في هناك يعني كلام أهل العلم يعني في مسألة السم يعني الذي أصاب النبي عليه الصلاة والسلام يوم خيبر أو كذا، هذا مثلا مثال الأذى الذي حصل من الناس يعني للنبي عليه الصلاة والسلام. فبعض العلماء يقول يعني أن الله تعالى جمع للنبي عليه الصلاة والسلام إلى أجر النبوة والرسالة، يعني جمع له أجر الشهادة يعني زيادة في أجره عليه الصلاة نعم، أن كان وفاة النبي عليه الصلاة والسلام هي من مضاعفات يعني السم أو كذا والله تعالى أعلم. وفي فريق من أهل كان يعني أربع سنوات سم تأثير أربع سنوات. هل فضلك أنت أدرى يعني منها يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني هو في مرض الوفاة يعني قال إن الأكلة التي أكلت يوم خيبر لا تزال تعاودني، يعني هو الصحابي اللي أكل مع النبي عليه الصلاة والسلام مات يعني من ساعته في يوم خيبر، لكن الله سبحانه وتعالى يعني أجل يعني وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان هذا يعني غير ممكن من الناحية الطبية فمن أثبته يكون هذا شيء يعني خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أنه مثلا السم هذا كان قاتلا يعني، لكن الله تعالى أراد أن ألا يحدث أثره إلا بعد هذه المدة، يعني بعد أن يتم تبليغ رسالة ربه سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم. يعني القصد أنه حتى يعني على هذا القول في فريق من أهل العلم لا يوافق على هذا، يقول هو أجر النبوة ومنزلتها أعظم وأكبر من أجر الشهادة، ليس بحاجة عليه الصلاة والسلام لأجر الشهيد وهو أعظم وأكبر وأجره أكبر وكذا إلى آخره. وأيضا من ضمن أدلتهم يعني والله يعصمك من الناس، أنه لا يمكن أن يكون القتل يعني فيه تسبب، يعني أن قالوا يعني بعض أهل العلم يرى تعارضا بين كونه توفي من أثر السم وبين آية والله يعصمك من الناس، أن الله عصمه أن يقتله أحد من الناس أو كذا يعني. فعلى كل حال يعني الفريق الذي قال يعني أن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كانت من أثر السم أو كذا، في يقولون يعني أن العصمة من القتل أو كذا يعني قبل تبليغ الرسالة يعني، لكن بعد أن بلغ الدين وأتم الله النعمة وأكملها يعني ليس هناك ما يمنع يعني والله تعالى. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: والمعنى الأول أولى، أن قوله وإنا له لحافظون أن الضمير يعود على القرآن، وهو ظاهر السياق، وهو ظاهر السياق، لأن الأصل يعني هو عودة الضمير على أقرب مذكور. الأصل أن الضمير يعود على أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو الذكر. قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له، يبقى الهاء تعود على أقرب مذكور اللي هو الذكر، إلا إذا يعني وجدت قرينة يعني تمنع من عودته على أقرب مذكور، فنذهب إلى المذكور الذي هو أبعد يعني. يعني هو ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وبعدها ذكر الذكر اللي هو القرآن، فذكر القرآن هو الأقرب يعني. فالأصل أن يعود الضمير على الأقرب إلا إذا وجد ما يمنع من عودته عليه فنروح للأقرب، لكن هنا لا يوجد ما يمنع من عودة الضمير على القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن الكريم من التغيير والتبديل بخلاف الكتب السابقة، فإنهم يعني زادوا فيها ونقصوا وكتبوا بأيديهم كتبا ودعوا أنها من عند الله سبحانه وتعالى، لكن الله تعالى حفظ القرآن الكريم. وبعض الأئمة أيضا قال إن الله تعالى حفظ السنة كذلك، يعني من الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله يعني قال لما سئل عن الأحاديث التي وضعها الكذابون فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يعني الله تعالى حفظ السنة كذا، فالسنة هي من الذكر يعني من جملة الذكر يعني محفوظة، يعني الله سبحانه وتعالى قيض لها يعني من يميز الموضوع والمكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام ويخرجه وينقيه، فحفظ الله تعالى بأن هيأ لها يعني من يحفظها ويبلغها وينبه على المكذوب منها ويحذر منه، والله تعالى ثم يقول سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. قال يقول تعالى مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من كفار قريش إنه أرسل من قبله في الأمم الماضية وإنه ما أتى أمة رسول إلا كذبوه واستهزأوا به. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، يعني أرسل الله تعالى قبل النبي عليه الصلاة والسلام رسلا إلى الأمم السابقة وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، يعني الرسل قبل النبي عليه الصلاة والسلام كذبوا واستهزئ بهم. ثم أخبر أنه سلك التكذيب في قلوب المجرمين الذين عاندوا واستكبروا عن اتباع الهدى، يعني الله تعالى ألقى ذلك في قلوبهم، فالله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى، فالذين ضلوا هؤلاء الله تعالى سلك ذلك في قلوبهم يعني أدخله في قلوبهم وجعلهم يعني ضالين. قال أنس والحسن البصري كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، يعني الشرك، يعني جعل الضمير هنا نسلكه، الهاء هذه تعود على الشرك، يعني نسلك الشرك في قلوب المجرمين، وهذا يعني من عودة الضمير على غير مذكور، يعني أحيانا الضمير يعود على أقرب مذكور أو على مذكور أبعد أو يعود أحيانا على غير مذكور، يكون غير مذكور في اللفظ لكنه يفهم من السياق والمعنى. قال وقوله وقد خلت سنة الأولين، أي قد علم ما فعل الله تعالى بمن كذب رسله من الهلاك والدمار وكيف أنجى الله الأنبياء وأتباعهم في الدنيا والآخرة. قال تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، يعني هم الكفار طلبوا نزول الملائكة على النبي عليه الصلاة والسلام، فالله سبحانه وتعالى يخبر أنه يعني مهما أنزل عليهم من الآيات والمعجزات فإنهم لا يؤمنون، يعني حتى لو فتح لهم بابا من السماء وظلوا يصعدون فيه لما آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال يخبر تعالى عن قوة كفرهم وعنادهم ومكابرتهم للحق أنه لو فتح لهم بابا من السماء فجعلوا يصعدون فيه لما صدقوا بذلك بل قالوا سكرت أبصارنا. قال مجاهد وابن كثير والضحاك سدت أبصارنا. هنا ابن كثير اللي هو الإمام عبد الله بن كثير التابعي المكي ومن تلاميذ مجاهد، يعني قال اللي هو القارئ يعني احد القراء السبعة، يعني هو المفسر هو الامام ابن كثير في القرن الثامن الهجري، لكن هناك ابن كثير اخر في القرن الثالث يعني أو الثاني، في القرن الثاني يعني من التابعين اللي هو عبد الله بن كثير المكي. فقال مجاهد وابن كثير والضحاك: سدت أبصارنا. وقال قتادة عن ابن عباس: أخذت أبصارنا. وقال العوفي عن ابن عباس: شبه علينا وإنما سحرنا. وقال الكلبي: عميت أبصارنا. وقال ابن زيد: سكرت أبصارنا، السكران الذي لا يعقل، السكران الذي لا يعقل. فالقصد هنا يعني أنهم لو فتح الله تعالى لهم بابا من السماء وظلوا يصعدون فيه لقالوا يعني لقد سحرنا وأصبحنا يعني نرى الأشياء على غير حقيقتها، ولم يصدقوا أنهم يصعدون في السماء وأنها معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني مهما أنزل الله من المعجزات لكذبوا النبي عليه الصلاة والسلام. ومثال ذلك يعني لما يعني أراهم النبي عليه الصلاة والسلام القمر مشقوقا يعني شقا عن يمين الصفا وشقا عن يساره وكذا، فأيضا لم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا سحر محمد أعيننا. يعني هذا مثال يعني أنه أراهم النبي عليه الصلاة والسلام هذه المعجزة وأراهم القمر مشقوقا، فرأوا القمر مشقوقا قالوا سحر محمد أعيننا ولم يصدقوا بذلك. فمهما يعني أراهم النبي عليه الصلاة والسلام من المعجزات لكذبوا به. قال تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. قال: يذكر تعالى خلقه السماء في ارتفاعها وما زينها به من الكواكب الثواقب لمن تأملها وكرر النظر فيها يرى فيها من العجائب والآيات الباهرات ما يحار نظره فيه. ولهذا قال مجاهد وقتادة: البروج ها هنا هي الكواكب. قال ابن كثير رحمه الله: قلت وهذا كقوله تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. بروجا أي كواكب يعني، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. السراج هو الشمس والقمر، يبقى هنا بروجا كواكب والسراج الشمس والقمر. نعم، في طبعا بعض القراءات المتواترة قراءة حمزة والكسائي: وجعل فيها سرجا وقمرا منيرا. السرج اللي هي مش الشمس واحدة ولكن تشمل يعني الكواكب المنيرة يعني عموما. قال: ومنهم من قال البروج هي منازل الشمس والقمر. التفسير الأول البروج اللي هي الكواكب، والثاني البروج هي منازل الشمس والقمر، الأماكن يعني أماكن نزولها، أماكن نزولها. وقال عطية العوفي: البروج ها هنا هي قصور الحرس، يعني حرس السماوات لهم قصور، يعني لأن البروج جاءت بمعنى القصور في قوله تعالى: ولو كنتم في بروج مشيدة. صحيح، في بروج مشيدة، ففسرت البروج هنا بمعنى القصور يعني أو الحصون، يعني القصور الحصينة يعني التي لها أسوار حصينة وكذا إلى آخره. فعطية العوفي قال: البروج هي قصور الحرس، يعني الملائكة الذين يحرسون السماء وكذا. الله تعالى عنه. قال: وجعل الشهب حرسا لها من مردة الشياطين لئلا يسمعوا إلى الملأ الأعلى. الشهب اللي هي النجوم التي يعني تسقط يعني وتحرق الشياطين. قال لئلا يسمعوا إلى الملأ الأعلى فمنهم من تمر فمن تمرد منهم لاستراق السمع جاءه شهاب مبين فأتلفه فربما يكون قد ألقى الكلمة التي سمعها قبل أن يدركه الشهاب إلى الذي هو دونه فيأخذها الآخر ويأتي بها إلى وليه وهم الكهان الذين يدعون علم الغيب كما جاء مصرحا به في الصحيح. ثم أورد الحديث الذي في صحيح البخاري. يعني الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يقضي شيئا من أمره سبحانه وتعالى فأوامر الله تعالى بالإحياء والإماتة وإنزال المطر وما يقدره الله سبحانه وتعالى من الأمور فيكلف الله تعالى به الملائكة، فالملائكة يتكلمون في السماء بالأشياء التي كلفهم الله تعالى بإنفاذها. يعني الملائكة لا يعلمون الغيب ولكن الله تعالى يعني إذا كلفهم بشيء يعني هو قبل أن يعلمه أهل الأرض يكون الملائكة قد علموا به ويتكلمون به فيما بينهم. فالشياطين يعني يصعد بعضهم إلى السماء ليسمع كلام الملائكة فيما بينها ويأخذ كلمة ويلقيها إلى الشيطان الذي بعده كما سيأتي في الحديث. فيأتي الشهاب فيحرقه، فأحيانا يستطيع أن يوصل الكلمة إلى الشيطان الذي بعده قبل أن يحرقه الشهاب، فتصل يعني كلمة أو بعض كلمة إلى الكاهن فيأخذها ويخلط معها الكذب كما يأتي تفصيله هنا في الحديث نقرأه كاملا إن شاء الله. قال كما قال البخاري في تفسير هذه الآية، قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، خضعانا لقوله أي خاضعين لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، كأنه سلسلة على صفوان. وورد يعني في بعض يعني ألفاظ الحديث ما يفيد أن المراد بهذا صوت الله سبحانه وتعالى، يعني فيسمعون صوت الله تعالى كأنه سلسلة على صفوان، يعني السلسلة اللي هي الحديد على الصفوان، الصفوان هو الحجر الأملس، الصخر الأملس، يعني مثل صوت جر سلسلة حديد ثقيلة على صخر أملس. فهنا قالوا يعني ليس تشبيها للمسموع بالمسموع ولكن للسماع بالسماع، يعني زي مثل حديث ترون ربكم كما ترون القمر، يعني فتشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي، يعني القصد أنهم يسمعون يعني صوتا عاليا يعني عظيما، وليس المقصود يعني أن صوت الله تعالى يعني مثل صوت المخلوق ولكن سماعهم له يعني مثل سماعهم لصوت يعني عال عظيم. قال علي وقال غيره صفوان ينفذهم ذلك، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير. يعني يسأل بعضهم بعضا ماذا قال ربكم فيجيب يعني الذين سمعوا يقول الحق وهو العلي الكبير. قال فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا واحد فوق آخر، ووصف سفيان بيده ففرج بين أصابع يده اليمنى نصبها بعضها فوق بعض، يعني في بعض الروايات قال فبددها يعني فرقها، يعني وصف أنه هكذا يعني أنه هو يعني هذا الشيطان وهذا الشيطان والآخر فوقه، يعني كأنه يريد أن يقول إنهم ليسوا متلاصقين يعني مش بعضهم معتمد على بعض. يعني هو الشيطان هو واقف في الهواء هكذا يعني مش محتاج إلى لا يحتاج إلى شيء يعتمد عليه تحته، ولكن هم يقفون على مسافات يعني بقدر ما صوته يصل إلى الذي بعده. فالكاهن في الأرض وبعدين في الشيطان مثلا معلق كده في الهواء وبعده الشيطان يعني على مسافة أعلى منه، فيأتي الشياطين ويترصون يسدون المكان يعني من الأرض إلى السماء واحد فوق الآخر على مسافات بقدر ما يصل إيه صوت الشيطان إلى الذي بعده حتى يكون آخر واحد فيهم يكون إيه بجوار السماء. وهم يعني قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فكانوا يستمعون إلى الملائكة وينزلون يخبرون الكهان، لم تكن هناك شهب يعني تحرقهم، كانوا يستمعون إلى الملائكة وينزلون يخبرون الكهان. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام أرادوا أن يستمعوا كما كانوا يصنعون، فصارت الشهب تأتيهم وتحرقهم. فهذا معنى قوله سبحانه وتعالى في سورة الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. ملئت حرسا شديدا وشهبا يعني وجد السماء امتلأت حرسا من الملائكة وامتلأت بالشهب. ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد. فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد. فصار فلهذا لما وجدوا هذا قالوا يعني هذا إيه يعني كما في نفس السورة: أشر وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يعني لما وجدوا هذا قالوا أكيد هناك يعني شيء عظيم حصل في الأرض يعني أدى إلى هذا التغير الذي حصل في السماء يعني. فأخذوا يبحثون في الأرض يعني ما الذي حصل في الأرض حتى أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام في مكة يعني في أول بعثته، فأدركوه يعني اللي هو عند وادي نخلة والتقى به الجن وكذا وآمن به طائفة إلى آخره. شيخ، هل العدد أو جنس الشيطان أكثر من عدد بني آدم؟ الله تعالى أخونا كان يسأل يعني عن تعداد الجن وتعداد الإنس، يعني هل الجن أكثر أو الإنس أكثر؟ الله سبحانه وتعالى الله سبحانه. لكن هو الشيء المؤكد يعني أن الملائكة أكثر يعني من الجن ومن الإنس، يعني عدد الملائكة أعظم وأضخم يعني سبحان الله. يعني بس الملائكة الذين يعني يأتون بجهنم يوم القيامة، يعني هذا صنف واحد من الملائكة قال لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، يعني غير حتى أحاديث اللي هي الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، 70,000 مع كل 1000 70,000، مش مع كل واحد مع كل 1000. لكن في الملائكة الذين يأتون بجهنم قال وجيء يومئذ بجهنم، فجهنم يعني يؤتى بها لها 70,000 زمام يعني يسحبون بها جهنم، كل زمام فيه 70,000 ملك. 70,000 × 70,000 تقريبا زي 4,900,000 يعني قريب من 5 بليون يعني ملك، 5 بليون ملك يعني دول بس اللي يأتون بجهنم يوم القيامة، يعني غير بقية أصناف الملائكة. هل صح الحديث ما من مولود يولد إلا ويولد معه شيطان؟ يعني كل مولود يولد يعني يأتي الشيطان يولد معه هكذا؟ لا، الله تعالى أعلم. يعني هو يعني كل إنسان معه قرين طبعا من الجن ومعه قرين إنسي، يعني قرين ملكي، يعني الإنسان معه قرين جني اللي هو يوسوس له، ومعه كذلك يعني قرين ملكي. يعني كما تفضلتم يعني هذا يفيد يعني ان الجن يعني على الاقل لا يقلون عن عدد الانس، يعني كل انسان معه شيطان، يعني هذا على الاقل يعني غير، والله سبحانه وتعالى اعلم. يعني مساله القرين لأن في العقاب فقط الكافر. في القرين الجني يعني؟ لا، هو يعني القرين يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال يعني حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، يعني ما منكم أحد إلا يعني معه الشيطان يعني. فقالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. فمعنى أن حتى يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نفسه كان له قرين جني وأسلم، فالخصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام في إسلام قرينه، لكن بقية المؤمنين يعني معهم الشيطان يوسوس لهم يعني، لكن معهم ملك أيضا، ملك يقول يعني اختم بخير وكذا إلى آخره. لكن بالنسبة للكافر فال يعني الشيطان يتمكن من إضلاله يعني، أما المؤمن فيكون معه قرين لكن لا يتمكن من إضلاله. طيب، فقال ومسترق السمع هكذا واحد فوق آخر. ووصف سفيان بيده ففرج بين أصابع يده اليمنى، نصبها بعضها فوق بعض، فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه، وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه، يعني يأخذ الكلمة ويرميها إلى الذي بعده، فربما يحرقه الشهاب، يعني هي يعني سواء تكون زي العملية الانتحارية يعني، إنه هو يعني هو يعرف إنه سيأتيه الشهاب ويحرقه، بس هو يعني يريد يسمع الكلمة ووصلها بسرعة قبل أن يحرقه الشهاب يعني. فقال وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليها، يعني أحيانا الشيطان يتمكن من إيه توصيل الكلمة إلى الذي تحته قبل أن يحرقه الشهاب، واللي تحته بسرعة يحاول يوصلها قبل يعني اللي تأتيه الكلمة فيأتيه الشهاب ليحرقه، لكن أحيانا يتمكن من توصيلها إلى الذي تحته قبل الحرق، وأحيانا يحرق قبل أن يوصلها. قال وربما لم يدركه حتى يرميها بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه حتى يلقوها إلى الأرض، وربما قال سفيان حتى تنتهي إلى الأرض فتلقى على فم الساحر أو الكاهن فيكذب معها 100 كذبة أو كذبة، فيقولون ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء، يعني الكاهن يأخذ الكلمة اللي هي سمعت من السماء ويختلق معها أكاذيب أخرى، يقول له سيحصل لك كذا وسيحصل لك كذا وسيحصل في الأرض كذا، فيخمن هو أشياء من عند نفسه ويدعي أنها ستحصل، يعني تخمينا قد يحصل منها شيء وقد لا يحصل، يعني هو يقولها من باب التوقع والتخمين ويكذب ويخلطها مع الكلمة التي يعني سمعها. فإذا يعني إذا قيل للذين يصدقون الكاهن إنه ادعى أنه سيحصل كذا ولم يحصل، وادعى أنه سيحصل كذا ولم يحصل، فيقولون إنه قال سيحصل كذا وحصل، يعني فيأتون للكلمة التي صدق فيها ويصدقون بسببها الكذبات. قال ثم ذكر تعالى خلقه الأرض ومده إياها وتوسيعها وبسطها وما جعل فيها من الجبال الرواسي والأودية والأراضي والرمال وما أنبت فيها من الزروع والثمار المتناسبة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من كل شيء موزون أي معلوم. وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة وأبو مالك ومجاهد والحكم بن عتيبة والحسن بن محمد وأبو الصالح وقتادة. ومنهم من يقول مقدر بقدر، وقال ابن زيد من كل شيء يوزن ويقدر بقدر، وقال ابن زيد ما تزينه الأسواق. فالله سبحانه وتعالى يعني أنبت إيه من كل شيء موزون، فموزون إما معلوم أو موزون بمعنى كل شيء يعني يوزن أو يقدر بقدر. وقوله وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين، قال يذكر تعالى أنه صرفهم في الأرض في صنوف الأسباب والمعايش،